فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد في النظر الحديث كتاب الله تعالى وأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد عن موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام، وباب جديد من باب أبواب إزالة النجاسات. ما الأخوات اللي دخلوا متأخر، ما السبب في تأخرهم في الدخول بعدين؟ اللي دخل متأخر بعد، ما السبب في دخوله متأخر؟ أنا أخرت الدرس 9 دقائق تقريبا عشان اللي عنده إشكال يدخل. ما سبب الدخول متأخر؟ في موعد للدرس الساعة 1. إذا ليس هناك، إذا لم يكن هناك عذر فهذا غير مقبول، ولو كان هناك عذر كان بالضرورة فقط، وإلا المفروض المرء الإنسان يحترم ميعاد موعد الدرس. يفضل عن لسه ما دخلوش أو دلوقتي. باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا باب جديد من أبواب الكتاب، أنا أتكلم الآن. نعم، اللي عنده عذر في حضور الدرس ويرسل اعتذار هذا أمر آخر. نتكلم عن، جزاك الله خير على كلامك هذا من حسن الأدب، لكن أتكلم عن الدخول متأخرا بعد الدرس بدون عذر، ينتظر الشيخ يدخل ثم يدخل هو بعده، أو هو يتأخر في الدخول ما يلتزم بالموعد. هذه لا تكون إلا لعذر حقيقي، أما غير تكرر ذلك أو عدم اهتمام بالموعد ممكن يدخل في أي وقت، هذا غير مطلوب. سيضيع أولا عليه فوائد الدخول في المنتصف، هذا حتى لو كان في حلقة من حلقات الحضور وليس على النت، فهذا كله يؤثر في الواقف بالحضور. المسألة ليست هكذا كل وقت يدخل أحد، يدخل في موعد لذلك اتفق عليه. العلم لابد أن يؤتى له، ولابد أن الإنسان يشعر بأهمية الموعد وأهمية الدرس، فليست المسألة اختيارية. هو اختياره أصلا في أن يطلب العلم، اختياره أصلا أن يحضر الدرس، لكن ما دام قد سيحضر يبقى لابد يلتزم بقواعد والمواعيد. اما لو الذي لا يريد ان يحضر ليس عليه شيء اصلا، يعني نتكلم عن الذي هو يريد الحضور ولا يلتزم، ما زال الاخوات بتدخل متاخره وما زال سيدخل بعد ذلك ايضا ناس متاخره. هو ممكن يكون في حل، بس انا ما اريد ان انا افعله حقيقه. من بعد دخولي ب5 دقائق 10 دقائق همنع احد يدخل على الغرفه بعد ذلك واخر واغلق. انما انا ابحث عن العدد بقدر ما ابحث عن الانتظام. يعني لو كان 5 ولا 4 ولا 3 منتظمين او منتظمات هو افضل من 20 30 و100 متقطعات. وهذا بيؤثر، من يتقطع بيؤثر على الملتزم نفسيا، بيؤثر وبيؤثر عليه في امور اخرى. هي المسألة الآن إحنا لا نبحث عن الكسر حقيقة، نبحث عن الالتزام. والذي يستفيد حقا ويقدر العلم فيستفيد منه. أحسن الله لكم جميعا. أنا لا أخص أحد بالكلام، أنا أتكلم على العموم خاصة لمن يدخل متأخرا. طيب الآن سندخل بإذن الله تعالى إلى باب إزالة النجاسات، وما زال أي أحد سيدخل متأخر سيسأله هذا السؤال. كل من دخل، في أخت دخلت الآن، أنا ما أحفظ الأسماء اللي دخل، لكن اللي دخل الآن أو دخل، الأخت دخلت الآن متأخرة، لماذا دخلت متأخرة؟ 13 دقيقة بعد بداية الدرس، الساعة 1:15 الآن، ما سبب دخولك متأخرة يا أستاذ؟ ما سبب دخولك متأخرة؟ الأستاذة اللي دخلت متأخرة الآن، ما سبب الدخول متأخر؟ لماذا تأخرت عن الدرس؟ ولازم أسمي الأخت اللي دخلت متأخرة الآن، لماذا دخلت متأخرة؟ حضرتك دخلت متأخرة أم دخلت في الموعد؟ مش حضرتك لسه داخلة الآن؟ طب أرجوك انتبه يا حضرتك. أعانك الله يا أستاذ، أعانك الله عز وجل، يسر الله أمورك، ربنا يحفظها لك يا رب ويهديها لك عشان تستطيع تحفظها. طيب نبدأ. المصنف قال باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. ربنا إنك من تدخل النار. هنا سيعقد باب جديد يتكلم فيه المؤلف على مسألتين. أولا مسألة وجوب إزالة النجاسة، أنا منادي ينادي، وكيفية إزالة النجاسة وتطهيرها وتطهير المحل يعني الذي أصابه النجاسة. وسيأتي بحديث أيضا يبين النجاسة المعفى عنها. هذه كلها في مسألة واحدة، يعني ممكن نلخص فيها الباب وجوب إزالة النجاسة وكيفية الإزالة والتطهير والنجاسة المعفى عنها. ثم يبين أيضا جنس النجاسة التي يجب إزالتها، ما هي النجاسات جنسها التي يجب أن تزال. طبعا احنا كلامنا هنا سيكون عن النجاسة الحكومية، يعني النجاسة الحكومية التي تقع على محل طاهر فيتنجس بها. كلامنا كله أن تقع النجاسة على محل طاهر فيتنجس بها، ليس كلامنا عن النجاسة العينية أو الحقيقية اللي هي العين المستقذرة شرعا. هذه كعزكم الله البول والغائط والدم عند الجمهور، هذا لا يبحث فيه هنا. البحث كله في تنجس النجاسة الحكمية، ليست النجاسة العينية التي عيناها نجسة، هذا ليس مبحثنا. مبحثنا في النجاسة الحكمية، أي صادق وقعت النجاسة على محل طاهر، كيف ستزال وهل يجب إزالتها أم لا، وما المعفى عنه ومن غير المعفى عنه فيه. ولابد أن نضع أصل قبل أن نبدأ، أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، والنجاسة لابد أن تثبت شرعا. إذن نقول الأصل الطهارة في الأشياء وفي الأعيان، إلا أن يأتي الدليل على أن هذا العين أو هذه العين هذه نجسة، فما ثبت شرعا أنه نجس فهو نجس، وما لم يثبت فنحن على الأصل بالطهارة. ولا بد أن نعلم بأن النجاسة حكم شرعي، فلا أحد يتجرأ على أن يقول بنجاسة شيء بدون دليل. إن هذا سيكون من التقول على الله عز وجل بغير علم. فنقول أولا إزالة النجاسة الحكمية واجبة، وهذه يعني باتفاق الفقهاء المذاهب الأربعة، بعضهم قال وصل للإجماع وجوب إزالة النجاسة. طبعا في خلاف هل على الفور أم التراخي، هذا أمر آخر، لكن وجوب إزالة النجاسة الحكمية واجبة، خاصة لمن أراد الصلاة، وحتى إلى نفس الصلاة لكن تنجس بنجاسة فنقول وجب أن يزيل. واختلفوا فقط في مسألة هي على الفورية ولا أم على التراخي، هذا لمن تنجس ولا يريد الصلاة، يعني واحد جالس عاتق جاء على ثوبه شيء من النجاسات، هل يجب يزارع مباشرة يزيل أم ممكن أنه ينتظر حتى ما يقوم بعد ذلك الرجيم؟ هذا الخلاف اللي موجود، لكن ليس الخلاف عندهم هو وجوب إزالة النجاسة، والأدلة على ذلك كثيرة سواء كانت في البدن أو في الأرض، في البدن أو في الثياب أو حتى في المحل نفسه اللي هو المكان الأمكنة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، هذه على أحد التفسيرات على أنها وجوء التفسير على أنها وطيل الثياب من النجاسات. فهارت المحل حديث الأعرابي لما دخل وبال في المسجد فنيس الأمر بذنوب من ماء أو بسجل من ماء ليطهر المكان. حديث أيضا الثوب، المرة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض وصيب الثوب فقال يحطيه ثم اكرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، فدل ذلك أيضا على أنه لابد من طهارة الثوب إذا أصابه دم الحيض. حديث خلع النعلين في الصلاة على القول بأنها كانت فيه نجس أو قدر والنجس، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل ويصلي فخلع النعلين في الصلاة وقال نبيهما قدر. وحديث أم سلمة لما سألت على تطويل الثياب فقالت يعني يصيبه النجس في الأرض أو القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد، فدل ذلك على كل هذه الحديث على أنه سأل الصحابة رضي الله عليهم أو جاء قولا من النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة إزالة النجاسة، وهو الرائع وهو المتفق عليه من المزايد أنه يجب إزالة النجاسة الحكمية. هو قال هنا باب إزالة النجاسة وبيانها، سيبين لنا كيف تزال وأيضا يبين لنا أنواع النجاسات كما قلنا، وأيضا تتم من الكلام في المقدمة مسألة النية في إزالة النجاسة، هذه أيضا محل خلاف بين المذاهب. الجمهور يرون بأنه أو نقول مسألة هل يشترط إزالة النية لإزالة النجاسة، ونقول هو لا يشترط النية لإزالة النجاسة، معناه نقول على هي من باب التركات وليست من باب الأفعال. يعني هنا نقول مثلا رجل تنجس ثوب ثم نزل في الشتاء فنزل المطر عليه فزال المطر فأزال النجاسة على الثوب وهو لم ينوي شيئا، أو جاءت النجاسة على محل مكان فنزل الماء غسل المكان بدون أن يكون هناك نية لإزالة النجاسة فزالت النجاسة مع غسل المكان. نقول هل هذا كان يشترط فيها النية لإزالة النجاسة؟ الصحيح الراجح أنه لا يشترط فيها النية، يعني إذا تمت إزالة النجاسة حتى لو بدون نية كما قلنا بنزول مطر بغسل مكان وغير ذلك فهنا نقول هنا لا يشترط. ليش؟ لأنها من باب التركات إزالة الأشياء. طيب ندخل في أول حديث الباب، حديث نجاسة الخمر عند تبويب المؤلف. وقال حديث عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا قال لا، أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا قال لا، أخرجه مالك، أخرجه مسلم. هذا الحديث هو جزء من الحديث الآخر لأبي طلحة رضي الله عنه لما كان حديث جاءه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه خمر للأيتام، خمر للأيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، قال أنا نتخذها خلا قال لا. وهذا تتمة الحديث. حجر رحمه الله أتى بالجزء الخاص بالخمر والخل، لكن أصل الحديث عند مسلم ذكره في باب كتاب الأشربة أيضا عن طريق سفيان الثوري وعن أنس أيضا، والإمام داود أيضا ذكره في كتاب الأشربة بهذا اللفظ أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال فلنجعلها خلا قال لا. طيب ما مناسبة الحديث إلى الباب؟ نتكلم هنا عن باب إزالة النجاسات، وطبعا الحديث هذا يذكر كثيرا في كتاب الأشربة أصلا، لكن هنا الإمام ابن حجر رحمه الله عليه أخذ برأي الجمهور أن الخمر نجسة زي كما بوب أيضا نجاسة الخمر، فيريد أن يقول كأنه إذا وقعت الخمر على الثياب أو في المكان أو غير ذلك فهي نجسة لابد أن تزال، وهذا من باب بيانه لأنواع النجاسات. فبدأ بذكر حديث أنس في الخمر أيضا، نعم أحسنت جزاك الله خيرا، هذا هو. لكن ذكر أيضا فيها بأنه لو انقلبت كما سيأتي معنا في التفصيل أنه حتى لو كانت خلا بفعل الإنسان فعند الجمهور على أنها تظل على النجاسة أيضا، فكأن الخل سيكون نجسا، فلو أيضا وقع الخل على ثياب من يرى أن الخمر نجسة وكانت الخل فعلت عن طريق الخمر مع النبي نهى لكنها أصبحت خلا بعد أن صارت خمرا، بعد أن كانت خمرا فأصبحت خلا، وسنويل هذا التفصيل بفعل فاعل ليست من الله عز وجل تترك هكذا تنقلب بنفسها، فهذا عند الجمهور أيضا زلت أيضا على النجاس فسيكون الخل نجس، فكذلك يحتاج إلى إزالة النجاسة إذا وقع. ما سبب التأخير يا أستاذ؟ جزاك الله خير على الاعتذار، لكن ما سبب التأخير؟ عندك سبب؟ ما تحتاج تقولي لي السبب تفصيلي، عندك سبب يحتاج أنك تتأخري كل هذا الوقت؟ أو عندك سبب؟ ما أدري. وأرجو الالتزام لاحقا. يعني المفترض ان الانسان لما التزم بدرس علم يترك كل ما عنده ويضبط نفسه على الدروس، هذا الذي تعودناه. يسر الله. طيب خير ان شاء الله. احسن الله عليك. طيب نرجع لما قلنا فيه الآن، فبيان هنا إذن الخل الذي أيضا تخذ من الخمر سيكون نجسا على قول الجمهور، إذا كان بفعل التخليل بفعل الإنسان بوضع شيء فيه كما سيأتي هذا التفسير، لكن أنا أريد أن أبين أيضا هذا الخل سيعد نجسا فيجب إزالته. طب ندخل في ألفاظ الحديث سوري على الخمر، ما تعريف الخمر؟ أنا أسأل ما هو تعريف الخمر؟ وهل هناك خلاف في تعريف الخمر أم لا؟ أيضا أستاذة حضرتك كمان دخلة متأخرة، حضرتك دخلة متأخرة أيضا. اللي تبعتيه على الخاص تأخر عن ميعاد الدرس أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم رحتوا في الشرق وأنا أسأل في الغرب. كل شيء يغطي العقل، يغطي العقل، ما يذهب العقل، كل ما خمر العقل يغطاه أذهبه، ما ذهب بعقل الإنسان سواء كله أو بعضه، الخبر ما يذهب العقل. والله انا ما وانت اللي اعتذرتي، انا مش عارف كتر الاعتذارات، بس ايضا اعتذارك لن يكون لسبب غير مقبول الا ان يكون بسبب، لان تاخير هذا غير مقبول اصلا. انا كنت بتكلم ربع ساعه قبل ما حضرتك تدخلي مع الاخوات والاخوه، تعريفكم غلط، كل اللي كتب التعريف ده خطا ناقص، يعني نعم ناقص ما يعتمد، تعريف ناقص. تعريف ناقص لا يرفع الإشكال والخلاف بين المذاهب. أو قلت أكثر من قلت في خلاف يا أستاذ. طب اللي قلت الخلاف، لو ضبطت الخلاف لصححت لهم التعريف. لا لا لا، لو ضبطت الخلاف في تعريف الخمر لا لصححت التعريف. هودي إني فتحت لكم الأستاذ كل التعريف هذا ما غير مكتمل، بل هذا التعريف لا يكون فيه خلافا بين المذاهب. انا اتكلم عن تعريف الخمر، انتم جئتم بجزء من التعريف وهذا لا يكتمل. لو انتم رجعتم مع انفسكم الان وقلتم هو في خلاف في تعريف الخمر من المذاهب ستضبطوا. لا لا مش ده اللي اقصده يا استاذ نعم. انا هذا نعم هذا التقييد جيد ما في اشكال فيه، لكن هذا ليس تعريف الخمر، هذا تعريف السكر. انتم ادخلتم تعريف السكر مع تعريف الخمر. مسألة النشوة هذه تعريف السكر، السكران اللي هو يذهب العقل بالنشوة، هذا تعريف السكران. انا اريد تعريف الخمر اولا. انتوا بتقتربوا بقى بس عشان الوقت اكتر من ذلك. يبقى تقولوا ايش؟ الله يكرمكم ويصلح عنا وحالكم. تكملوا لما تقولوا الخمر، تقولوا كل ما اسكر العقل من عصير كل شيء او نقيعه. هو لازم تبينوا الان عشان نقر في خلاف. كل ما اسكر العقل من عصير كل شيء او نقيعه، ده تعريف منضبط؟ لو انتوا كنتوا تقولوه في الاول، انتوا كلكم رحتوا على اسكار العقل فقط. طب يذكر بايش؟ وهنا الخلاف بقى هيظهر. اين الخلاف؟ اننا هذا التعريف تعريف الجمهور، انا ازيده عشان ابين لكم الخلاف. كل ما اسكر العقل من عصير كل شيء او نقيعه، سواء كان من العنب او التمر او غيرهما. لا لا اضبطوا بس معي الاول التعريف ده، خلاص قفوا بقى، لان كده انتوا ايه كل واحد بيجيب من وجه. انا اريد الان تعريف يعني ايش الخمر عشان تضبطوه. كل ما اسكر العقل من عصير كل شيء او نقيعه، سواء كان من العنب او التمر او غيرهم. وهذا التعريف تعريف الجمهور والراجح، حتى نبين الخلاف مع الاحناف، لان الاحناف يرون بان الخمر ما يكون فقط ما يسكر العقل من عصير العنب، من عصير العنب. يبقى الأحناف يرون أن الخمر هو عصير العنب فقط. يعني إيش الخمر عصير العنب فقط؟ يعني المحرم أن اللي هو معنى الخمر ما اتخذ من عصير العنب، فقليل وكثير عندهم حرام، لكن ليس معناه غير العنب، ما اتخذ من غير العنب ليس بخمر فيشرب، لكن إن خمر العقل وأسكر فيكون حراما، لكن لو شرب القليل هو ليس عنده بخمر. لا النبيت عندهم حلال، النبيت لكن عندهم حلال لو شرب ولم يسكر، لكن الخمر هو الذي عنده حرام قليل وكثير. طيب يبقى هذا كان تعريفا للخمر وبينا عند الجمهور وخلاف وعند الأحناف بذلك أيضا. وقال تتخذ خلا يعني الخمر، وتتخذ يعني إيش؟ يعني تعالج حتى تصير خلا، يعني تعالج ثم تنقلب إلى الخل، تشتد وتقذف الزبد. ما هو أنا كل وقت هتيجي تقول لي الوقت أعتذر عن التأخير هترجعوني الأول الكلام تاني. لماذا تأخرت حضرتك؟ ساعة واحدة ونصف في موعد للدرس ولابد بالالتزام بالموعد. كم أخت دخلت متأخرة من ساعة ما بدأنا إلى الآن، وكل واحدة تقاطعني وتبع اعتذار. والله المستعان. تتخذ خلا، الخل هنا قلنا تتخذ أي تعالج بأن تشتد وتقذف بالزبد. طب كيف يوضع فيها شيء؟ يوضع فيها البصل، يوضع فيها الخبز، الخميرة، الحجر إلى غير ذلك، أو ينقلها من الظل للشمس أو من الشمس للظل، أو يخالطها بخل أو غير ذلك. كل هذه طرق للتخليل مختلفة. هذا معنى تتخذ خلا أي تعالج، تعالج خلا. هذه ألفاظ الحديث. حكم الخمر، لا شك في حرمة الخمر، أقول لا شك في ذلك. أصبح الآن هذا من من عاش بين المسلمين وفي ديار المسلمين فأصبح تحريم الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة كتحريم الزنا ووجوب الصلاة الخمس وغير ذلك. لذلك لا يقبل من أحد أن يقول أنه لا يعلم بتحريم الخمر إن كان يعيش بين المسلمين وفي دار الإسلام وهو مسلم. طبعا بل هذا من المعلوم أن الدين من الضرورة ولا يصح فيه الإنكار، لكن طبعا قيدنا بمن لا يعلم أو كان مسلم جديد أو يعيش في بلاد الكفر ولا يعلم شيء عن الشرائع إلى غير ذلك، لكن نقول هذا أصبح حرمة الخمر مستقرة. وهذا أيضا يظهر من الصحابة رضي الله عليهم لما جاءوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر وغير ذلك مع انتشار حرمتها فأصبح الأمر مستقر. وإلا الخمر لما حرمت لم تحرم مرة واحدة، لا مراحل في التخريج وهو معلوم لديكم. الأصل أن كان الخمر مباح، طب هل الخمر مباح على الأصل قبل ورود الشرع أم جاء الشرع بتحليلها أيضا الحاقة لما كانت محللة من قبل ورود الشرع البعثة وسلم ثم نسخ بعد ذلك؟ ما رأيكم؟ يعني هل الخمر كانت في الأصل طاهرة، الأصل أقول ليس طاهرة مباحة حلالا ثم جاء التحريم، أم هي لا مباحة من شرع من قبلنا وجاء التحريم، أم هي كانت حلالا في شرعنا ثم نسخ التحليل بالتحريم؟ يعني هو كانت محللة ثم حرمت. أين كنت يا أستاذ؟ حضرتك دخلة متأخرة آخر لا أنا أيضا دخلت متأخرة، وأعتقد لم تحضر درس القاعدة الأصولية أيضا، يعني ما تكلمش عن القاعدة الأصولية ودخلة متأخرة، والأستاذة كمان دخلة متأخرة، المجموعة بتاعتكم كلها دخلة متأخرة النهاردة، ومنكم لما يحضر درس القاعدة الأصولية. وهذا صح؟ يعني انتوا أصل الدرس كنتوا، فكل هذا يدخل متأخر، كل المجموعة انتوا بتبلغوا بعض الظروف الطريقة فكل يدخل متأخر منكم، والإجابات كلها خطأ، وعارفين انتوا كلكم بتغلطوا ليه النهاردة؟ عشان كلكم داخلين متأخرين. معلش يا أستاذ أنا عارف بقى ما أصل، يعني الإجابات كلها خطأ، هو التوفيق ما يأتي إلى بأسباب وينزع التوفيق أحيانا. أنا كنت أقول للإخوة أمس إحنا نريد احتراف في العلم ليس هو، لابد أن يكون من يطلب العلم الآن أنتم خصوصية خاصة، يعني ربنا اصطفاكم لأن تكونوا إما معلمات أو طلبات علم متقنات أو غير ذلك، يعني خصيتم عن غيركم بالانتفاع على العلم ليس الدعوة وليس التطبيق، لا علم شرعي وفيه ما فيه من مسائل، فلابد لكم من الاحتراف في ذلك والحرص عليه كل الحرص. كل ما قلتوه الآن غلط، أنتم قلتم بأن الخمر كانت لم تكن حلالا، يعني هي كانت في شرع من يعني، طب ازاي كان بيشرب المسلمين الخمر؟ ده الخمر حرمت على اربع مراحل، يعني لما كانوا بيشربوا الخمر قبل ان تحرم بيشربوها على اي اساس؟ على الجاهليه، ليس بتحليل من الله عز وجل. كل كلامكم الان ان كله ان الصحابه كانوا قبل، انت ترجعي بقى دلوقتي في الكلام براءه الاصليه، يعني خلاص ذاكم الله خير جميعا، نتواضع يعني مسألة التأخير أنا خلاص أنا أتكلم فيها، قبلت كل شيء اليوم خلاص، قبلت كل الاعتذارات وصفحه بيضاء كما يقول انت، عشان بس ما اشغلكم الان برسائل الاعتذار وتخلوكم معي في الدرس. خلاص انتهى الامر، انا انتهيت. نعم، قلت الان بان الاصل كان ان جاء دليل على التحليل ثم حرمت. طيب خلاص انا كده، ماذا تفعلون في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا؟ سورة النحل، ما معنى سكرا؟ متعة السكر ورزقا حسنا ببيعه وشرائه ونقله وما أشبه ذلك، صحيح؟ إذا الآية هذه تدل على أن الخمر كان حلالا بالنص، ليست على المرأة الأصلية. يبقى هنا نقول إذا الأصل كان في الخمر الحل، أصل كانت حلا ليست على البراءة الأصلية، وليست كانت محرمة وهم شربوها على شرع من قبلنا، لا، سنقول بأنها كانت حلالا. وأيضا يظهر لك من قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إيش قال سيدنا عمر؟ إن الله يعرض بالخمر، فالله عز وجل بدأ يعرض بالمنع. فإذا الخمر كانت حلالا، الخمر، لكن بين أشار الله عز وجل تعريضا عن فيها إثم وفيها نفع، ما زال لأن الشرع لم يحرمها كان في هذا الوقت، فقال فيها إثم لكن إثم كبير، وفيها منافع لذة الاستمتاع، كان أحب شيء للعرب كان الخمر قبل أن تحرم. حتى سيدة عائشة قالت، لو كنت تدبر حديث سيدة عائشة، قالت لو حرم الله عز وجل الخمر مرة واحدة، طبعا هذا نقول تأويل، ما قبل الصحابة كانوا ذلك، وهذا طبعا ما تقصد أنه قبل كانوا سيقبلون، لكن تبين بأن يعني عدل الله وحكمة الله عز وجل بكيف حرم الخمر بالتدريج لشدة تعلق العرب بها، فكانت أن تبين بأن هذه من حكمة الله أنه يعلم حال عباده، فأراد أن يدرج لهم في هذا الأمر الذي فيه شدة الحب لهم، فحتى لا يكونوا فيه شدة أمر. ولكن لو أراد الله عز وجل أن يحرمها دفعة مرة واحدة لفعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لكن هذا يبين إيش؟ أن الخمر كانت حلالا، ثم وهذا كانت تعريض أولا كانت الحلم، ثم جاء التعريض بأن الخمر فيها الإثم، ثم جاء المنع في وقت الصلاة فقط. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهنا حتى هذه يعني طبعا فيها مسألة أصولية لا ندخل فيها الآن، بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية الجويني والغزالي من الذين قالوا بأن السكران مكلف، ذلك يوقعون طلاق السكران وغير ذلك. قالوا الآية بتقول إيش؟ يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله يخاطب من هو يريد أن يقول الذين يشربون السكارى، فيقال لا تقربوا الصلاة، إذن يخاطبهم إذن هم مكلفون، وما داموا مكلفون إذا أفعالهم تقع فيوقعون طلاق السكران. وهذا ليس المعتمد في المذهب، إن كان المعتمد نعم وقوع طلاق السكران، لكن ليس لأنهم مكلفون. الجمهور في المذهب عندنا ليس لأنهم مكلفون، قالوا لا ليس مكلفون، ليسوا بمكلفين، لكنه استثناء عن الأصل في وقوع طلاقهم تعذيرا له. لكن البعض استدل بالآية على أن السكران مكلف، فما دام مكلف فيقع طلاق، ويوقعون طبعا أمور أخرى له. والصحيح أن هذا ليس دلالة على التكليف، ده هنا الله عز وجل يبين هذه فيها بأنه ليس خطابا من الله عز وجل للسكارة، ده يخاطب الذين آمنوا على أنهم لا يشربون الخمر وقت الصلاة، يبقى هو ليس خطاب للسكارة، لا، ده خطاب للذين آمنوا ألا يشربون الخمر، بحيث إذا دخل وقت الصلاة فلا يكونوا في حالة سكر، فإن شربوا في غير أوقات الصلاة فلا حرج في وقتها طبعا، يعني يشربوا بعد العشاء، وهذا الذي كان يحدث، يشربون من بعد صلاة العشاء اللي معهم الليل، ويشربون من بعد الفجر معهم النهار طويل، فكانوا يشربون، وليس فيه خطابا للسكران، وهذا كان مرحلة أو التدرج الثالث، أو نقول يعني مرحلة ثالثة في تحريم الخمر، لأن منع الشرب إن كان سيؤدي أنك تدخل الصلاة وأنت سكران فلا تشرب. وهذه بداية أو يعني نهاية، نقول ليس بداية، نهاية للتحريم الكامل هو الذي نزل في سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا تعليل بين: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كل هذا خبر فاجتنبوه، جاء التعليل بالحكم، ثم الأول جاء الحكم أولا فاجتنبوه هذا الحكم، ثم التعليل لعلكم تفلحون، أي ما يترتب على ذلك من الفلاح بالاجتناب. ثم بين في الآية التي تليها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال أنس لما نزلت الآيات وهم كانت وقالت كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، كؤوس الخمر، وكان هنا وكان هو يصب للقوم، قال كنت أصب الخمر على الكؤوس والكؤوس تدور على الرؤوس، فلما نادي منادي أن الله عز وجل قد أنزل آيات وذكر رسول الخلف هل أنتم منتهون، فلما سمعنا قلنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فهذا كان التحريم للخمر نهائيا على أن لا يقربها المسلم، وأصبح إجماعا بعد ذلك على أنها الخمر محرم، إذن كتابا وسنة، وقد ذكرت الأحاديث في لعن الخمر وشربها ومناقرها وعاصرها إلى غير ذلك من السنة، تبين أن تحليل الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، والخمر لما حرمت ليس حرم الشرب فقط، بل حرم بيع الخمر أيضا، كما جاء الرجل صاحب الراوية أو القارورة وكانت فيها خمر، أراد أن يهديها إلى النبي، يهدي نفسه، فلما جاء قال لم تعلم بأن الله قد حرم الخمر، فالعربي وقف، فجاءه أحد الصحابة معه فأسره في أذنه، فقال سلم بماذا سررت له، وهذا خلاف الأصل. إيش خلاف الأصل؟ لما قال له ما هو خلاف الأصل في اللي أنا قلت الآن، ما هو خلاف الأصل؟ لا اصفوا معي شوية، لا مش التناجي بين الصاحب والرجل، الأصل اللي أنا أقصده، لا لا، أنتم رحتم عند التناجي النهاردة. أيوة هذا هو يا أستاذة، لا يسأل من أسر شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وجاءت سنة بذلك، بس يعني بأنك إذا انصرفت فلا تسأل من أسر تقول له ماذا قلت له، إلا وهذه من فوائد الحديث، إلا إن كان في سؤالك له مصلحة، وهذا الذي أراه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه قال له شيء فأراد أن يتأكد فيما قاله له وقد حدث، قال بماذا سررت له، قلت له قله بيعه، فقال لم تعلم بأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. وقلت خلاف الأصل هذه مسألة مهمة، بمعنى قد تحدث بين طالب علم ومعلمة أو شيخ يرى في مجلس أو ناس يتكلمون في مسائل، ثم يتكلم ثم يجد أحد يسر لأحد بشيء في المسألة أو في كلام، فممكن يسأله أنت إيش قلت له بالضبط، يعني ماذا بيانت له، ممكن يشرح له غلط، ممكن يبين له غلط، وممكن يستدل له بشيء غلط كأنه بيكمل الكلام، فمن حرص، وهذا تحتاج طبعا لحسب الحالة، فتسأله بماذا سررت له، يعني إيش أنت أخبرته بالمسألة، قد يخبره خطأ فتصحح له لا حرج، لكن لو كان الأمر خاص فطبعا الأصل أنك لا تسأله بماذا أسر له. وهذه يعني نقول فائدة من هذا الحديث، فقال له ألم تعلم بأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، فاستدل على ذلك بتحريم أيضا بيع الخمر، وأيضا يدل حديث الباب في الأصل، حديث أبي طلحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو طلحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هناك أيتام ورثوا خمرا، قال أهرقها، حتى ثم قال لا لن أتخذها خلا، قال لا أهرقها، يعني إيش اتفق ما الأصل لا يجوز في الشريعة عندنا، لكن عشان قالوا أهرقها، وهذا مال وللأيتام وورث ومعلوم حق اليتامى وأموالهم وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهراق، فدل ذلك على أنه لا يصح لبيع ولا شراء الخمر. وطبعا في حديث لعنة في الخمر 10، منه أيضا البيع والنقل إلى غير ذلك. فنقول إذن حرم شرب الخمر، حرم كما جاء في الحديث قلب الخمر أن تتخذ خلا والاستعمال، وحرم أيضا بيعها. تكملة الحديث طبعا أن هذا الرجل أفرغ القارورة أو راوية الخمر في مكانه بعد أن علم المسألة أنه لا تشرب ولا تباع، فأفرغها في مكانها. فنقول الخمر محرم استعمالا بالكلية، بل أيضا حتى التداوي ما يصح التداوي بالخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا إلا ولا تتداووا بمحرم، وفي رواية ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، فتداووا ولا تداووا بمحرم. فإذا حتى المتداوي بالخمر لا يجوز، سواء كنا نجسة أو غير نجسة، لأن المسألة ليست عن نجسة. نبين الآن المسألة التي فيها الخلاف، لكن إحنا نقول بأن الخمر محرمة، قلنا بالنجاسة وعدم النجاسة لا يحق لا يصح التداوي بها لما جاء في السنة بتحريم التداوي بالمحرم. طيب، لذلك أيضا لا يصح ما يصح التداوي بها مطلقا، مش مسكنات ولا غير مسكنات، مش حاجة اسمها في الخمر مسكنات. الخمر لم تكونش مسكن، مسكن ده مواد أخرى بتكون مسكنات، الخمر لا تكون مسكنة. أنا ما أعلم، ما بياخدوش خمر يا أستاذ، ما بياخدوش خمر، بياخدوا زي البروفين والحاجات المسكنات اللي هي اللي تقريبا مخدرات. طب احنا في بالضبط هذا ملوش علاقة بالخمر، أنا أتكلم عن الخمر، ما نتكلمناش عن المخدرات. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت سمعاني، هذا ليس بخمر يا أستاذة، ليس كل مسكر هذا ليس بخمر. لذلك أنا ضبطت تعريف الخمر، في فرق، المخدرات مش خمر، تذهب العقل نعم وليها ضرر آخر، لكنها ليست خمرا. الخمر كل ما ذلك التعريف اللي قلته في الأول وإحنا عدنا نقف فيه شوية، ليش؟ كل ما كان من عصير أو نقيع، عصير أو نقيع من كل هذا في الشرب، هذا هو الخمر. لكن المخدرات ما تذهب العقل هذا ليس بخمر، وإن كانت حرمتها للضرر لكن ليست لأنها خمرا. نعم، وطبعا لما قال بالنجاسة لن يستطيع أن يقول إنها نجسة. كان شيخ ابن تيمية نزل نزولا شديدا طبعا في مسألة المخدرات ولو كلام شديد فيها، لكن نقول بأنها هذا يفارق. طيب إذا الخمر، نعم بالضبط أحسنت، هذا هو المقصود في هذا المسألة، هذا غير ذلك، لكن الخمر لا يسكن به. فمن جاء هنا الخمر محرم، حتى الجلوس في مائدة يضار فيها الخمر محرم، لابد أن يجتنب المرء كل وجود المرء في خمر مكان، يعني على المائدة أقول تحديدا حتى لا نتفرع من التفريعات الآن، على مائدة فيها خمر ما يصح أن يدور عليها الخمر ويجلس، بيع استعمال شراء تداوي كله محرم. كما قلت من الآن الخمر كل ما خامر العقل بنشوة، ليش؟ حتى نخرج البنج الذي يؤخذ العمليات وغير ذلك، ليس فيه النشوة، هو خمر العقل لكن ليس بنشوة، ويخرج فيه أيضا ما قلت له الآن في المخدرات التي تستخدم في العلاج أحيانا، أو الأدوية التي هي تسكن الألم شديد وقد تذهب أحيانا، لكن هذا ليس فيه النشوة وليست بمعنى الخمر. طيب، وكل مسكر حرام، وكل مسكر الخمر، فكل ما اتخذ من المشروبات وكان هذا المشروب مسكر فهنا يكون هذا ايش؟ خمر. سموها بقى بغير اسمها لما بيسموها الان المشروبات الروحيه، وكل شيء الان كما قال سلم سيسمونها بغير اسمها، سيسمون الرشوه اكراميه او قهوه في بعض البلاد، ويسمون الخمر مشروبات روحيه، والزنا حريه شخصيه واختيارات ومصاحبه وصداقه واي شيء يسمونه، ونعوذ بالله من ذلك. فهم سيغيرون كل اسم، والربا ايضا يسمونه استثمار. فلو سميت المشروبات بغير اسمها تظل خمرا كما جاء الشرع بها. طيب، ناخذ المساله من المسائل الرئيسه الان في الباب، بانه المصنف ذكر هذا الحديث الخمر ليقول بان يستدل به على نجاسه الخمر. طيب، او هو يريد ان يقول قول الجمهور في نجاسه الخمر على ان الخمر نجس، فان اصابت شيء فلا بد من تطهيره. طيب، هل نجاسة الخمر مستقرة؟ المسألة اختلف فيها العلماء على قولين كما سنبين. قول أن الخمر نجس، نجسة، نجسة باشتدادها وبإسكارها، وقالوا النجاسة هي القذارة أيضا. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا نار رجس، والرجس النجس وهو محرم، فقال إذن الخمر نجسة. عمدة الاستدلال بالآية أولا على أنها رجس، وقالوا الرجس نجاسة، والرجس يقع على شيء مستقذر اللي هو النجس، والنجس محرم شرعا، فكانت الخمر محرمة شرعا أيضا لنجاسته. وقد سمى الله عز وجل غير الخمر بالرجس كالخنزير والدم المسفوح والميتة وكل هذه من النجاسات، فدل على أن الخمر نجسة. وقوله تعالى أيضا فاجتنبوه، فهذا أمر بالاجتناب، فلا يجوز كما قلنا الشرب ولا البيع ولا التحليل ولا المداواة إلى غير ذلك. هذا الدليل الأول في الآية. والدليل الثاني استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني تذكرونه الذي تقدم في الأواني، هل ممكن أحد يستخرج وجه الدلالة منه؟ استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني تقدم في أواني في غسل أواني المشركين أو أهل الكتاب ليس المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل أواني أهل الكتاب، فأنا أعتقد عندي الصوت واضح للكل. نعم، لما أمره بالغسل، لما أمره بالغسل ليش؟ لا، هو مش أمره بالغسل فقط، لابد تأتي بالوجه الشاهد. قال فإنهم يطبخون فيها الخنزير، لا، ويشربون فيها الخمر، لا. أنا أريد الرواية. قال علل، هو ليش أمر؟ ما ممكن أمر بالغسل تجنبا استقذارا إلى أي شيء. نعم أحسنت يا أستاذنا، لأنهم قال كده، لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. نعم، إذن أمروا بالغسل ليش؟ وهذا قالوا لما أمر بالغسل دلالة على نجاسة هذا الشيء اللي في الأواني اللي هو الخنزير والخمر، فلو كانت طاهرة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فاستدلوا بإيش؟ بهذا الحديث الثاني، أو هذا الحديث الدليل الثاني عند الجمهور. طب من الذي قال بهذا القول؟ حق لابد أن نبين قول الجمهور، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا مذهب الظاهرية. يعني القول قوي من حيث الكثرة ومن حيث الجمهور، وأيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به أيضا محمد الأمين الشنقيطي من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله عليه. طبعا مال لهذا القول، هذا القول الأول. القول الثاني أن الخمر طاهرة، الخمر طاهرة وليست بنجسة، وهذا قول من؟ ربيعة الرأي، أو ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك اللي يسمى ربيعة الرأي، قول الليث بن سعد وفخامة المصريين إمامه وكان له مذهب، قول الإمام المزني، ومعلوم أنه المزني استاذ مطلق ومن أئمة الشافعية يحسب أيضا هذا ويحسب على هذا، وقول داود الظاهري وبعض الفقهاء أيضا، اختاروا من المتأخرين هذا اختاره الإمام الصنعاني اليمني صاحب شرح سبل السلام، والشوكاني الإمام الشوكاني أيضا رجحه، ومن المتأخرين من مؤخرة المصريين الشيخ أبو أحمد شاكر رحمة الله عليه محدث عصري، قالوا بطهارة الخمر ولم يقولوا بالنجاسة، وأيضا تقريبا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال بذلك. نعم، ولا ما أذكر، أقف عند، لكن أعتقد أنه نعم قال بذلك. وهؤلاء قالوا بأن الخمر طاهرة لعدة أدلة عندهم. أولا قالوا ليس في الآية دلالة على النجاسة، ليش؟ قالوا النجاسة هذا فيه اقتران في الآية، والله عز وجل قد ذكر الأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجاسة عينية بل هي نجاسة حسية، وسماها رجس أيضا. فيمكن أن يجتمع في الاقتران بين من كان فيه نجاسة حسية أو نجاسة معنوية، فليست الدلالة صريحة على النجاسة العينية للخمر. قال إنما الخمر والميسر، والميسر أيضا إيش؟ والأنصاب والأزلام، كل هذه إيش؟ ليست يعني الصنم ليس نجس بذاته، والميسر ليس نجس في ذاته في عينه. فإذا هنا الخمر ألحق معهم، فقالوا هنا بل الظاهر يقول بأن النجاسة هنا ليست نجاسة حسية. وقالوا عندنا أدلة تقوي هذا في طهارة الخمر، لأن لما نزل تحريم الخمر كما قال حديث أنس، الصحابة أو أصحاب عندهم الخمور أراقوا الخمور في شوارع المدينة في طرقات المدينة، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب إيش المشكلة وينهاهم ليه؟ نعم، لو كانت الخمر نجسة لتنجست الطرقات، وهذا فيه مفسدة، مفسدة لمن؟ مفسدة للمسلمين وشوارع المسلمين. فلو كان نجسا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، لأنه نهى عن التخلي في الطرق، يعني إيش قضاء الحاج في الطرقات وغير ذلك من لما يفسد على الناس الطريق. وكما قلت كلكم الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في الظل، فليش للنجاسة ويفسد على الناس الظل أو في نفس الطريق. فقالوا إذا هذا أول شيء. طبعا هذا الكلام له رد سنبينه، بس احنا نستدل أولا بأدلة القول الثاني. وقالوا أيضا لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده خمر أن يغسل الأواني التي فيها الخمر، لم يغسل الأواني التي فيها الخمر، كما أمر بغسل الأواني من لحم الحمر، كما أمر لما جاء تحريم الحمر الأهلية قال إن مثلا حرم، ثم قال إيش؟ نارس، وقال اغسلوه. فقالوا هنا أن مثلا لم يقل لمن كان عنده خمر وعمل يعني خلل صنع فيها الخمر أن يغسل الأواني، ولا أقصد الأواني، أقصد الأواني التي صنع فيها الخمر. هذا الدليل، وهذا أيضا سنرد عليه إن شاء الله، أصحاب القول الأول سيرد على ذلك. وهذا أصبح إيش الدليل الأول؟ قلنا مسألة إلقاء الخمر في الطرقات، والثاني أن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني كما أمر بغسل الأواني التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية للنجاسة. الثالث حديث الرجل الذي جاء يهدي النبي صلى الله عليه وسلم راوية الخمر، فالنبي قال أما علمت أنه إنها حرمت، أنا ما قلتش في فرق بين أواني الكفار والمسلمين، أنا ليش دخل، أنا ما ذكرتش. هو حديث أبي ثعلبة عند الجمهور الدرجة، هو حديث كان في أواني أهل الكتاب فقط. إيش اللي تكلمت فيه في ما الذي يعني جعلكم تتكلمون عن أواني الكفار والمسلمين الآن؟ أنا قلت تتكلمون على القياس في الحكم الحر الأهلية أم عن ماذا؟ أيوة، ما العلاقة بالمسألة الآن؟ ما قلنا الآن؟ أنا هذا سؤال منفصل ولا ليه علاقة بما قلته؟ قياس على أواني الكفار؟ أنا لم يقل علة أواني فين الأواني الكفار؟ لحوم الحمر الأهلية حرمت في خيبر، نعم أيوة. أنا أستدل بعدم وما لاش علاقة بالكفار والمسلمين، هو أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم هم استدلوا لأن النبي لو كانت الخمرة نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها. أواني إيش؟ اللي صنعت فيها الخمر لما نزل التحريم وهي نجسة على قول من يقول بالنجاسة، يبقى كان النبي يأمر بغسل الأواني. كما لما نزل تحريم الحمر الأهلية النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش؟ بإلقاء اللحم وغسل الأواني، فقالوا لأن حمر الأهلية نجسة فنجست الأواني فأمر بالغسل. وأما في الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن حرمها، فقالوا إذن هناك فارق، الحمر الأهلية نجسة فأمر بالغسل، لو كانت الخمر نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني التي صنعت فيها الخمر. لا حول ولا قوة، لا أنا الآن أشوف بس أنت بتستشكي. طيب إيش الفرق؟ ما هو أمر بها أصحاب الدليل الأول الذين قالوا بأن النبي أمر بغسل أواني إيش؟ هم طيب وأنتوا الآن بتردوا على المخالف ولا بتمشوا معايا؟ وأنتوا الوقت بتردوا، أنا بقول ده دليل القول الثاني، أنتوا بتردوا عليهم يعني ولا إيش تردون؟ إحنا لسه بنسرد الأقوال وأنا رد على المخالف. لا أنا الأول لا انتظري بس، أنا الأول بسرد الأقوال. لا ما تردوش طبعا، انتظروا ولا ما توقفونيش في الرد الآن، أنا بس أدكم الأقوال وبعدين لما يأتي وقت الرد أرد واجتهدوا. أنا ما زلت في سرد الأقوال، لا لا داعي للعذر، بس أنا ظلمت لما بتفرقوا بين الأواني إن في شيء عندكم في الدليل. طيب هم الآن اضبطوا بس قول القول الذين يقولون الثاني الآن، قالوا إيش الآن؟ أيوة ما أنا هضطر أرد طبعا عشان راحت منكم وتوقفتوني. قول الحديثة دي في علامة الخشني ذكر في حاجتين، لحوم الخنزير وشرب الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا بالغسل لأن الخنزير نجس فلا يساعدهم. يقولون نعم أمر في أواني الكفار، مش مسألة الكفار، هي لأنهم فيها طبخ خنزير وشرب خمر، ففي احتمال الآن أن يكون في نجاسة أم لا، بالاتفاق في خنزير والخمر ليس. هيقول أصحاب القول الثاني هذا لأن أمره في غسل أواني الكفار للخنزير، وأيضا لأن المسألة ليست على النجاسة كما رجحنا، لأن المسألة على فقط الـ الـ الـ الـ يعني الاستقذار. لكن حتى لو قلنا بالنجاسة فعندهم نجاسة الخنزير تكفي للغسل، ويخرجون الخمر لأن الخنزير موجود، وهذا يستقيم مع قولهم الذين قالوا أنه لا يغسل، لم يأمر بغسل أواني الخمر بعد تحريمه. أنا أتمنى أنكم فهمتوا اللي أنا قلته بالآخر ده، اللي قلته كده سريعا. طيب وإلا بقى لما فهمتوش فأنتم ارجعوا اسمعوها. طيب يعني إذا المسألة ليست هناك فارق بين المسلمين والكفار، الثاني كان أبو سعلبة الخشني لأنه جمع الخنزير معه، يخرج منها أصحاب هذا القول في الرد يعني لو أردت تستشكيله عليه. طيب نقول هذا الثاني. الثالث كنا وقفنا في الدليل على صاحب الراوية أو صاحب القارورة، لما علم أنها حرمت قال أما علمت أنها حرمت، إيش اللي فتحه؟ إيش اللي فعله؟ فتح فوها أو الغطاء كما يقول، ثم أراق الخمر. أراقه فين؟ في المكان الذي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا إيش؟ لو أراق، لو كان الخمر نجس النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر إيش؟ بالطهارة كما أمر في بول الأعرابي، صحيح؟ طيب هذا الدليل الثالث. أردتم نرد على المخالف؟ طيب القول الثاني رد على القول الأول في إيش؟ في دلالة الآية إن هي لا هذه تفيد هذا اقتران وليست فيه دلالة، بل أن المعطوف كله على الخمر يفيد النجاسة المعنوية ليست الحسية، فليس دليلا ظاهرا على النجاسة الحسية، النجاسة الحسية بل هو على النجاسة المعنوية ولا بد من قراءة. الدليل الثاني عندهم حديث أبي ثعلبة الخشني، وقالوا كما قلت الآن ليس فيه دليل قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن الغسل كان فيه الخنزير، الأمر بالغسل للخنزير، وامر بالغسل ايضا، الامر بالغسل ليس على الوجوب كما قلنا بل هو على الاستحباب، فلا ينهض ايضا ان يكون دليلا على نجاسه الخمر. اصحاب القول الاول استشكلوا على ردوا على اصحاب القول الثاني، اول دليل كان ايش؟ كان شوارع المدينه، قالوا بان اراقه الخمر في طرقات المدينه ليس فيه دلاله صريحه على تحريم على عدم نجاسه الخمر، قالوا لان المدينه لم يكن لها شوارع غير ذلك، يعني هو اولا قالوا ليس عندنا دليل على ان الخمر كانت في كل شوارع المدينه حتى يكون الحرج بتتكلموا عنه، قد يكون في شارع او اثنين او ثلاثه القيا لشده لكثره الخمر التي عندهم وليست هناك مجاري للصرف او غير ذلك فالقوا في بعض الاماكن، لكن هذا ليس دلاله على ان كل شوارع المدينه كانت فيها ما فيها من الخمور. فاذا ممكن كما كان هناك فضلات وفي نجاسات اخرى تكون في الشوارع فهو يمكن ان تلقى بعض الخمور في بعض الشوارع وان هذا لا يمنع. طيب ناقشيني انا ما انتهي، انا معك لا اشكال، بس انتظر عشان انا في اشكال اخر انا ساوينه في المساله هذه. فنقول هنا بانه بس جهزي كلامك عشان الوقت لو اردت، بان قالوا اذا إهراق الخمر في شارع المدينة ليس دلالة على عدم النجاسة ودلالة على الطهارة لأنها لم تعن المدينة، وأيضا مثلها مثل باقي الفضلات والنجاسات اللي موجودة، وأيضا قالوا هذه مواضع للاستطراق، يعني إيش قالوا؟ للطرق والمشي فيها وطئ المار، فهذه ليست مساجد ولا أماكن عبادات، وكما قال في حديث المسلمة يطهره ما بعده، يطهره ما بعده من الأرض الطاهرة، فحتى لو وقع المرء فيه فيطهره ما بعد من الأرض الطاهرة. إذن قالوا الدليل، هم يقولون الدليل ليس صريحا وقويا في ذلك، وقالوا أيضا لو كان طاهرا، وطبعا هذا رد عليهم، قالوا لا يراق في الشارع ممكن ينتفع به بأي جور انتفاع، لكن هذا في رد عليهم، هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الانتفاع بل منع اتخاذ خل، فأن تقولوا بأنها لو كانت طاهرة لن تفع بها ولا تلقى في الأرض، لا نقول هذا ليس بصحيح لأنه قد منع الانتفاع بها فلا يمكن الاحتفاظ بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الباب أهرقها لمال الأيتام خمر، قال أهرقها فلا يعتد به. هذا رد الأول، لكن أيضا رد أصحاب القول الأول، وانتبهوا معي، على استدلال عمل عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بغسل الأواني التي صنعت فيها الخمر قياسا على لحوم الحمر الأهلية. أنا أقول القاعدة وأنتم تقولونها، قالوا هنا قياس مع الفارق. ليش؟ قلنا عندنا قاعدة ما ثبت ضرره شرعا أو ما ثبت تحريمه شرعا وقع ضررا، وقع ضررا كونا أو قدرا، وما أحل شرعا رفع ضرره قدرا أو كونا، صحيح؟ فقالوا لحوم الحمر الأهلية حرمت وهي في القدور، فلما نزل التحريم وهي في القدور تنجست وهي في القدور فتنجست الأواني، فجاء الحكم بالتحريم شرعا فنزل الضرر قدرا. أيضا ذلك أمر يسلم بغسل الأواني لأنها تحمي النجاسة الآن بعد نزول التحريم. أما قالوا في أواني التي صنعت، ولا أردت أقول صنعت فيها الخمر، لأن وقت تصنيع الخمر في الأواني لم يكن الخمر محرمة، لم تكن حق الخمر إيش محرمة، فحرمت بعد تصنيع الخمر وخروجها من الأواني وفضلت في الأكواب أو في غير ذلك، لذلك لم يأمر بغسل الأواني، لأن التنجيز لأن التحريم جاء بعد رفع الخمر من الأواني فلم تنجس الأواني لذلك. يا رب تكون فهمتوها. يعني لما وضعت في الإناء للتخليل لتكون خمرا كانت حلالا غير نجسة قبل ما ينزل التحريم. لما بعد خمره ونقلت فالأواني هذه ليست فيها شيء بخلاف الحمر الأهلية. هذا رد أصحاب القول الأول. ولكن نتوقف يعني نقول بأن حديث القارورة أو الراوية فيه صراحة دلالة قوية جدا على أنه لما أراقها أمام النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت نجسة ما سكت عن ذلك وأمر بطهارة المكان بتطهير المكان. قول الراجح الذي يميل إليه حقيقة مع أن الخلاف كبير طبعا والجمهور والكثرة في ذلك، لكن قول من قال بطهارة الخمر يعني أميل إلى ترجيحه، أميل إلى ترجيح القول بطهارة الخمر، لأن عمدة استدلال حقيقة من قالوا بالتنجيس هي الآية، والآية لا تكفي، والآية لا تكفي في ذلك. نعم نعم طبعا ممكن يستشكل عليهم القول الثاني. أنا عرفت يقول طب والأواني الأخرى الأكواب اللي كانت موجودة. أنا أتكلم بس عن ردهم على هذه المسألة، أراد أن يقولوا أن يفرقوا بين ذلك، لكن حق الكلام فيه يعني هو أصلا ليس يعد دليلا بصراحة. يعني إيش يعني ممكن تستشكلوا على أصحاب الذين قالوا بالطهارة إيش؟ إن عدم النقل ليس دليلا على إيش؟ على نقل العدم. هو نعم الذي أردناه في الحديث أن النبي حرم، أن الله عز وجل حرم الخمر، ولكن لم يرد، لم ينقل لنا، أيوة لم ينقل لنا بأن النبي لم يمنعهم أو أمرهم أو لم يأمرهم أو غير ذلك بإيش بوجوب الغسل. ممكن فلذلك نقول أن ترك النقل ليس دليل على نقل الترك، لكن ممكن أحد يقول لنا لا هذا وقت بيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الحمر الأهلية قال لهم إيش؟ أكفئوا القدور، وبعضهم قال أكسروها، فقالوا نسل نغسلها، فرخص في الغسل. فإذا لما حرم الحمر بين أيضا بغسل القدور، وهنا لما نزل الخمر لم يبين بإيش بغسل القدور، فدل ذلك على قوة نعم الفارق بين المسألتين. فهذا يرد على إيش أصحاب الأحكام طبعا يعني بنروح ونيجي كما يقال، لكن بنرد نبين كل قول ممكن يرد الثاني. فنعم فيها ما فيها طبعا من القوة لمن أراد أن يقول بأن النبي لم يأمر بغسل الأواني كما أمر في الحمر القدر في الحمر الحمر الأهلية، لأن هذا أيضا بوقت بيان حتى يستخدموا الأواني يختبروا الحق فيها نظر قوي، لأن في كثير من كان في وقتها كان كثير من البيوت أو كل البيوت أغلبها عندهم خمر في الأواني، فكان وهذا مما ممكن تقوله به عامة البلوى كما قال الأحناف، ولابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل الأواني تغسل حتى تطهر من الخمر التي صنعت فيه أو وضع فيها الأكواب، ولم يبين ذلك، وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وقت البيان. ففيها قوة نعم حقيقة فيها قوة في الاستدلال بقياسا مع الحوم الحمر. طيب هذه المسألة التي كانت معنا بيناها بقدر ما نستطيع يعني حتى كان إجازا، لكن هذه الخلاصة في الأدلة وهذا الضرر. لو حد عنده قبل أن ننتقل على المسألة يبقى الجمهور على نجاسة الخمر طبعا، ويتفرع منها إيش بعد ذلك؟ يتفرع منها الكحول اللي هو إحنا عايشين فيه الآن. من قال بنجاسة الخمر عنده إشكالية في الكحول سيرى بأنه نجس، أو على الأقل لو قال لو كان مسكر فيكون نجس لأنه حكم الخمر، أو لو كان هو أصلا خمرا لكن هو قليل منه سيظل نجس عنده أيضا لو كان ضابطه الخمر. أما من يقول بطهارة الخمر فمشتقاته بعد ذلك من الكحول سيكون طاهرا يعني من حيث النجاسة. فستأتي مسألة الاستحالة الآن، لا تركيا بس الآن، ستأتي معنا مسألة الآن نتكلم الآن الكحول لأنه فيه مادة مسكرة أصلا على التصنيع لمسألة أخرى. طيب كل بقى هذا يعني يسحب عليه ذلك ايضا على انه اما من قال بالنجاسه فعنده اشكاليه انه هل سيقيس على الخمر فيكون عنده نجس، ام سيخرج من المساله لو قال حتى انا اقول بان الخمر نجس لكن الكحول هذه الماده اللي موجوده ليست مسكره فليست بخمر فليست بنجسه. خلونا الان من هذه المساله، لكن الان عندنا تفريع عنها، هل عنده اشكال الان ام ننتقل وضحت الامور لكم بصرف النظر عن الترجيح الذي عندكم. انا بقى لنا بس الادله والردود عليها والراجح في نظري. طيب لو حد عنده شيء يكتب الان. المساله معنا لا مساله التقليد هذه مشكله كل يوم احنا ندخل فيها. ليست الشهية يا استاذنا. ما صح انك تنتقل كده. حاجة من الاثنين، اما انك تنظر في الادله ويترجح لك وتفهم فلا بد تقول بقول، واما انك انت لا تستطيع ان تنظر في الادله كمقلد لا يعلم شيء فسيتبع من يفتيه المفتي. هناك مقلد يقول، هذه مساله اثيرت امس يعني حتى مع الدرس اثرها بعض الاخوه، على انه هو يرى بانه مقلد فهو يسير مع الجمهور، يرى الاكثر ويسير معه. هو مقلد لا يفهم شيء فيقول اخذ بالجمهور لانهم هم ثقه اكثر، يعني هم كثره في الترجيح فاخذ به كمقلد ويظل على قول الجمهور في كل شيء تقليدا. يقول تقليدا هي الكثره على انه اكثر فيقول يعني لا اعلم شيء عن الادله. انا لا انكر على من يفعل ذلك، لو كان مقلدا لا يسال شيء، لكنك ستظل على هكذا. يعني يعني لو كنت انت مقلد فما تجيش بقى في ايش وتقول ايش ان لمس المراه ينقذ الوضوء، خليك مع الجمهور خلافا للشافعيه او للتقبيل ينقذ الوضوء مثلا، وهكذا سير في كل شيء بقى وتخالف مثلا الشافعيه في اكل لحوم الجزور. لا، المفترض ان طلبه علم تنظروا ويكون عندكم في فرق من طبقات الطلبه. لكن طالب العلم لا يكون مقلدا. الاصل ان طالب العلم لا يصح ان يكون مقلد، والا ما هو دي المشكله اللي احنا اللي هم بيحاولوا يجعلوا طلبه العلم مقلده مذاهب، انك تسير على المذهب وكل ما ياتيك المذهب تقول به، ولا يمكن ان تخرج عن المذهب الا ما تخلص المتون والحواشي وكل ورقه معديه كتبها واحد لازم تذاكرها، ثم بعد ذلك بقى ابتدي انظر هو انت ممكن تخالف المذهب ام لا. وهذا الكلام عشان ما افتح فيه ملوش اي يعني ملوش قبول حقيقي، والا سنجعل كل طلبه العلم مقلده، كل واحد ماشي على حسب المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنبلي. لكن نقول ان نعم في فتره من الفترات انت بتتعلم وتتاسس، لكنك الاصل لطالب العلم بعد ذلك ينظر في الدليل حتى لو في مساله. وهم بيقولوا ايش انت هتحوط العلم؟ لا مش هتحوطه، لكن ممكن في مساله وفي باب تتقنه بمذاهبه وتستطيع ان ترجع. نعم، إذا فهمت بالأدلة مش تختار، أنت مش تختار، أنت الآن حضرتك عندك أدلة قول وقول. الآن إذا أنت بتدرس، هو طبعا في بدايات هذا ليس تعميما، أنا أتكلم عن التأسيس. مفيش حاجة الذي لم يصل للنظر في الدليل يبقى يتبع قول من يتبعه، يتبع قول من يثق في ترجيحه. لكن هذا أنا أتكلم، تقولي طلبة علم أردت أن تقلدي المعلم أو الشيخ، لكن لو ظهر لك بأن هذا الترجيح مخالف الدليل فلابد لا تقلدي هنا. هو إحنا نريد بس أن ننزع أن مسألة أن كل واحد عايز يعيش ويبقى مقلد، وكما لنا أن نقول لا تتجرأوا ولا تقولوا بأنكم تجتهدوا بدون علم، لكن على الأقل لو عندك، والكلام ده قاله النووي في المقدمة ليس كلامي، إن استطعت حتى لو لم تكن مجتهدا لكن استطعت أن تنظر في الأدلة وتعلم كيف يكون الراجح فيها، أو لا أنت بنفسك ترجح، أو تستطيع أن تعلم أي من الفريقين أقرب إلى الدليل بالترجيح، فوجب عليك الآن أنك بعد أن تعلم أنك تتبع ذلك. تنظر في الترجيح، ممكن تنظروا في من يرجح لكم، يعني مش أنتم اللي تنظروا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا القول أدلته هل ممكن يكون هذا أرجح أقرب للدليل معه القواعد اللي درسناها؟ فمن استطاع أن يفعل ذلك وجب عليه ذلك. طب من لم يستطع أن يفعل ذلك خلاص سيلجأ إلى من إما يرجح من يتبعه لو كان شيخ له، أو يكون في المذهب ما دام هو لا يعلم. لكن لو علم في المسألة بأن هذا القول مخالف للصواب وعليه قول والراجح بخلاف ذلك، وجب علينا نتبع خلاف ذلك. اما ان احنا نقول ان احنا لسنا اهل للنظر على الاطلاق، وكل طالب علم يعلم ذلك من الاول، لانك انت ليس عندك نظر، يقعد 20 30 سنه ليس عنده نظر حتى لا يخرج عن المذهب ويظل متبع للمذهب فقط، هذا ما يصح ولا قال به ائمه المذهب اصلا، لانه هذا يروج كثيرا الان، انه يحصل الطلبه كل واحد في مذهبه بحجه انه ايش، انه ليس يقعد 30 سنه بيدرس ويلزموه بدراسه كل شيء حتى لا يخرج عن الدليل. واضح طبعا المساله الان ولا لا؟ من لم يستطع ان ينظر، او خلاصه ان ينظر في الادله، او عنده القدره على معرفه اي الاقوال ارجح، فلا بد ان يتبع هنا من يثق في ترجيحه، وليس تشهي النفس، مش هو اللي اختار، ان وقف فخلاص ينتقل بقى لمن يختار، من يقلد من يرجح له. طيب الحديث في مسألة أخرى أنه لا يجوز تخليل الخمر، وهذه مسألة ثانية، أن الخمر لا يجوز تخليل الخمر، وأن الخمر عندما قال بالنجاسة لا تطهر بالتخليل بفعل فاعل، لأن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم اتخاذ الخمر خلا بالنفل، فقال نفى ذلك، لما سئل أجاب بالنفل، وهذا دلال على التحريم، بل قال قبل أهرقها، وقلنا بأن إهراق المال لا يجوز وإتلافه لا يجوز، وهو مال أيتام والأصل فيه الحفظ على أمالهم، لكن لما علم أنها خمر قال أهرقها. طب نخللها؟ قال لا. طب لو تخللت الخمر بغير فعل فاعل بنفسها من الله عز وجل الذي عليه الجمهور أنه لا حرج في استعمالها، لا حرج في استعمالها إن تخللت بنفسها وصارت خل، لأن الأصل خل مباح، فلو هي تركت بغير تخليل وبغير معالجة هتتخذ الخمر خلا؟ قال لا. فقالوا إذا لو تركت بغير اتخاذ وغير معالجة وصارت خلا، فالأصل إباحة الخل، ومن أين؟ من قولنا سلم نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، لما سوي دخل أراد طعاما من أهل بيتي قالوا ليس عندنا إلا الخل، فقال فدعا به فأكله فقال ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا يفرقون أهل العلم بين أن الخمر تنقلب خلا بفعل الإنسان، وبين أن تتخلل بنفسه، إذا تخللت بنفسها وأصبحت خلا، هنا الآن يستفاد منها أم لا يستفاد منها؟ محل خلاف من أهل العلم. يعني إذا الخل الخمر انقلبت خلا، عموما عموم المسألة الخمر انقلبت خلا سواء بنفسها يعني من الله عز وجل أو بفعل الإنسان، انقلبت أصبحت خلا، نستفيد بالخلا أم لا نستفيد؟ أقوال في المسألة، قول الأول لا يستفاد بالخل، يستفاد إذا انقلبت الخمر خلا سواء كانت من الله عز وجل يعني تركت أو بفعل الإنسان بالمعالجة، هذا القول الأول. قول الثاني قال يستفاد منها بكل حال مطلقا، يعني هي مدام بأصبحت خل والأصل في الخل الحل، فلو انقلبت خلا بفعل من الله عز وجل أو بفعل من الإنسان فيجوز. طب الحديث قالوا الحديث الذي جاء أن النبي نهى عن قلبها لكن لم ينهى عن الانتفاع بها، نهى عن تقلب خلا لكن إذا انقلبت خلا لم ينهى عن الانتفاع بها، فإذا نهي النبي للقلب وليس للانتفاع، ليش؟ قالوا لأن الأصل في الطائرات الحل، هو الأصل الحل والاستخدام، والخل كذلك، والحل والخل حل الانتفاع به بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء انقلبت خمر بفعل الإنسان أو فعل من الله عز وجل هذا يجوز ذلك. لا نتكلم عن التحايل بارك الله فيك، الآن نقول المسألة معنا الآن، انقلبت الخل الخمر خل، ماذا نفعل بالخل؟ قول الأول لا يستفاد مطلقا بفعل الإنسان أو من الله عز وجل، قول الثاني يستفاد مطلقا لأن الحديث نهى عن الاتخاذ القلب ولم ينهى عن الانتفاع، القول الثالث قاله المحققون المحققين قال المحققين قالوا نحرم القلب. أولا القلب يحرم، لكن عندنا حالان في القلب، إما تحرم بالمعالجة اللي هي فعل الإنسان أو بفعل الله عز وجل. قالوا الأولى إذا حرمت بفعل الإنسان لا يجوز الانتفاع بها، هذا عند الجمهور، ولا قالوا لا بفعل الإنسان لا يجوز الانتفاع بها، بخلاف لو كانت بفعل الله عز وجل يجوز الانتفاع بها. لكن قالوا نحن منعنا لعلة أخرى وهي علة النجاسة عند الجمهور. ليش؟ قالوا لما وضع الإنسان موادا للتخليل كالبصلي ولا الخبزي أو شيء مواد، فبعد أن انقلبت الخمر إلى خل وخرج الخمر أو تبخر أو يعني ارتفع، المواد التي كانت فيه تنجست، فمع أن الخمر تحول إلى خل لكن ظلت المواد التي في الخمر بقيت في الخل وهي نجسة، فتنجس الخل بتنجس المواد التي وضعت فيه حال كونه خمرا، فأصبح الخل نجس. والحكم يدور مع علته، العلة عندنا في الخمر النجاسة، انتقلت النجاسة بوضع المواد التي كانت فيه مع الخل فأصبح الخل نجس فصار خلا نجسا فلا يستعمل، بخلاف لو كان بفعل الله فهي طاهرة. ليش؟ لأن الخمر ارتفع وأصبح لموجود خل ولم يوضع فيه شيء، فالخل هنا حلال ويجوز استعماله ولا يجوز بيعه ويجوز بيعه. وقلنا وقالوا بأن الشرع إذا قلب شيئا قلب حاله، كما قلنا الخمر نجس حال كونه خمر محرمة، والخل طاهر قلبه الشرع لأن الأصل فيه الحل، والشرع قلبه إلى طاهر فأيضا قلب الحكم فارتفعت النجاسة. حتى أن النووي نقل الإجماع على أنه وفي رأي واحتج مراجعة إذا انقلبت بفعل الله إذا صارت خلا على أنها تستعمل، على أنها تستعمل. ونقول هذا كله لمن قال بنجاسة الخمر من الجمهور، وهذا التفصيل الأخير حقيقي صحيح بأنه لمن قال، أما من قال بعدم نجاسة الخمر فحتى الخل عنده لن يكون نجسا هنا، وإذا حتى فعله الإنسان هنا يصح استعماله ولا شيء، يعني ليس بنجس. نقول هذا حتى التفصيل هذا عند المحققين. طيب هنا في مسألة تتفرع نشير إليها، بأن تكلمنا عن الخمر أصبح خل، هذه تسمى استحالة، مسألة الاستحالة، وهذا استثناء أقول في المذهب عندنا وعند الجمهور، أو ما يكون ممكن أقول عليه جمهور يعني. الجمهور بأنه الاستحالة لا تطهر شيئا، النجس إذا استحال إلى شيء آخر لا يطهر، لكن هنا استثني منها الخمر الذي استحالت وتحولت إلى خل بفعل الله عز وجل، قالوا هذه استثناء عن الأصل لأن ما كان نجس عينا لا يطهر بحال، البول عزكم الله البول كذات كعين، العذراء العذراء العذراء الدم عندما يرى نجاسته هذا عينه نجس فلا يطهر، يعني انت الان لو جبت خنزير نجس وضعته بكومه ملح في حوض ملح هو نجس، وضع في حوض ملح هو سيبوش بعد شويه، لن تجده بعد اسبوع اسبوعين مفيش خنزير دخل في الملح او في الملح هو نجس. قالوا الملح نجس استحاله، نعم هو لا يوجد خنزير الان هو تلاقي دخل في الملح هو تبع الملح الان، لكن عينه ذاته نجسة، فقالوا لا تطهر العين النجسة حتى بالاستحالة، وطبعا استثنوا من الخمر اتفاقا أو إجماعا كما قلنا الآن، إذا تخللت بنفسها استثناء، لكن لم يكن غير الخمر خلاف من المذاهب، المذهب عندنا الشافعية والمالكية وأعتقد مذهب الحنابلة أيضا. أيضا الحنابلة، نعم. كان الحنابلة عندهم قول ثاني والله أعلم. لأن الإمام أحمد، نعم، عندهم رواية أخرى، لكن مذهب الحنابلة مع المالكية مع الشافعية قالوا لا يطهر بالاستحالة. طب ليش لا يطهر بالاستحالة؟ إيه اللي لا يطهر؟ العين النجسة لا تطهر بالاستحالة. إيش الاستحالة؟ إن يتحول من مادة إلى مادة. يتحول من مادة إلى مادة. وضعنا الخنزير في الملح أصبح ما فيش خنزير، فيه ملح. زي الخمر تحولت من خمر إلى إيش؟ إلى خل. طيب الآن لو خدنا شيء من الخنزير وحولناه كما يقال في الأدوية أو في أو أشياء أخرى، الجيلاتينات والأشياء بالتحول، مش بتظل جيلاتين ولا لا، احنا حولناه من صورة لصورة لصورة ثانية أخرى بالاستحالة. قالوا لا ينجس أيضا، قالوا الجمهور. ليش؟ قالوا لحديث الجلالة. تعلموا الجلالة اللي هي تأكل عزكم الله إيش العذرة، صح؟ اللي تأكل ذلك تعيش عليها، نعم، النجاسة. طب إيش وجه الشاهد؟ قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. الجلالة وجه الدلالة. قالوا هي أكلت نجاسة، نعم، لكن النجاسة دخلت المعدة، نعم، تحللت، نعم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل منها. كما تحللت لكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل منه. فقالوا إذن الاستحالة لا تطهر النجاسة، شيء نجس. والقول الثاني قول الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وهو الترجيح شيخ سامي تيمية وابن القيم. قالوا الاستحالة من شيء لشيء تطهر. طبعا الأصحاب في كل مذهب لهم القول الثاني هذا. طيبا، قالوا الأصل الطهارة، وإذا تغير الشيء إلى مادة أخرى، يعني هو كان خنزير بس حطناه في ملح أصبح ملح، اللي معانا دلوقتي ملح، والأصل في الملح الطهارة، فتحول من مادة إلى مادة والمادة الثانية طاهرة فيكون طاهرا من الأصل الطهارة. فقالوا إذن هذه إيش؟ طاهرة. والحق ان قول الاحناف والامام احمد قول قوي جدا من النظر، بس لابد له من ضابط ان يتم الاستحالة بالكلية. في استحالة جزئية وفي استحالة كلية، وهذا يرجع فيه للصيادلة، وانا قرأت فيه كثير في المسألة هذه، حتى الخلاف اللي موجود الان عالميا بين الصيادلة بعضهم وبعض على فريقين. بمعنى ايش؟ هو قول الامام احمد حقيقة، وقول الأوزي شيخ سامي تيمية، وقول الأحناف قوي جدا وحقيقة يعمل به لو تم التأكد بتمام الاستحالة. يعني لأنه لو مادة أصبحت مادة أخرى فهذه نعم مادة أخرى الآن ليست النجسة، تحولت لشيء آخر، فنقول نعم الأصل الطهارة. لكن النزاع كله بأنه إن الجمهور يقولون إيش؟ إنه لا يوجد شيء اسمه استحالة كاملة. ما يمكن أن يكون هذا الشيء قد تحول بالكلية لشيء آخر. بل يظل فيه جزء، وما دام ظل فيه جزء نجس إذن هو نجس. فانتقل الخلاف الآن من الشرعي لإيش؟ لإثبات مسألة، هل الاستحالة بتكون كاملة أم غالبة؟ طبعاً الجزئية هذه لا صح. يعني حتى لا الأحناف ولا قول الإمام أحمد فيما أظن الشيخ سامي تيمية يقول بالاستحالة الجزئية، هما كلامهم إنه استحالة لمادة أخرى، أما الجزئية فلا تقبل، يظل فيها عين النجاسة. لكن هل الاستحالة الكلية تمت؟ هنا النزاع. وحتى الآن حتى أصحاب الناحية الطبية أن نقول هم الصيدلة أو أصحاب الكيمياء يعني، وأنا على نظريتين عالميتين، يعني بعضهم يقول حتى من المسلمين منهم في المجتمعات والمجامع الفقهية وغير ذلك رجعوا لهم في أبحاث بعضهم، وهذا غالبهم الآن في الكيميائي أصحاب يقولون لا نستطيع أن نقر بأن هذه استحالة كاملة، من هناك شيء اسمه استحالة كاملة، لابد أن هناك جزء. وفي بعض يقول لا هناك استحالة كاملة، وهم في اختلاف بينهم أصلا على تقرير طبيا أو كيميائيا نقول بأن الاستحالة بتكون كاملة، من مادة إلى مادة. لذلك أقول أنا ما زلت على القول الراجح قول الجمهور، وهو بأنه الاستحالة الاستحالة لا تطهر إلا لو حقا ثبت بأن الاستحالة قد تكون كاملة من مادة إلى مادة، ولأنه خلاف أصلا لم يثبت حتى عند أصحاب المهنة أو أصحاب الصنعة أو أهل الاختصاص. لكن قول الشيخ سيد وجيه جدا لو ثبت ذلك الضغط. أنا قلت الرأي خلاص ما فيش اللي يقولوه، الأطباء نفسهم مختلفين، ما تسمعيش للأطباء في هذه المسألة. أنا بدلك الخلاصة عشان بس ما تقعدوش كل طبيب يقول على القول اللي هو يراه هو. لكن احنا لما نبحث المساله ورجعنا لهم، واللي اراد ان يتوسع ممكن يبحث على النت وسيقرا، هم على خلاف كبير جدا بينهم على مدرستين في مساله هذه. بعضهم قال لا يمكن ان تحدث الاستحاله الكامله، لان لابد يبدو جزء من الماده القديمه موجود مع الماده الحديثه. ما وصلنا الى ذلك. فالذي يقول هذا بيستسهل بس او غير ضابطه شرعا. هذه المساله حتى خلاف قلت ليس شرعي، خلاف بين اصحاب الاختصاص والمهنه في ذلك. وصي الراجح هو أن هذا أنه قول الجمهور ما زلت أدين الله جل به هذه المسألة. طيب فيه نعم يحرم نعم ما دال فيه شيء من النجاسات فيها يحرم التعاطي. والاستحالة على قول الراجح لا تطهر بالكل، لا تطهر. لكن أقول عشان ما أعيد مرة أخرى جعل الكلام اللي فات شيء إيش القاعدة إيش؟ إيش تقول؟ إيش القاعدة تحفظوها؟ من قال إن في قاعدة كده أصلاً؟ الاستحالة مطهرة لإزالة الحكم الموصوف عليه بالنجاسة، من قال إن القاعدة دي أصلا موجودة هكذا وبتحفظها؟ إذا قلت لك الجمهور يرون بأن الاستحالة لا تطهر، إلا قلت ليست قاعدة طبعا، ليس أقول هذا ضاء، ممكن يقول هذا كلام الشيخ سامي تيمية أو هو غير وضحها، لكن ليست قاعدة. هذه في الخمر متفق عليها فقط، اما في غير ذلك فقط بينتهى. ايش معنى ثاني؟ في مسألة سوف نرجعها في إزالة النجاسات بالمائعات، هذه أحتاج إليها لاحقا. يعني هل يزال تزال النجاسة بالمائعات خلافا للأحناف؟ وفقط الأحناف يقولون بالجواز، والجمهور يرون بالإجماع على إزالة الماء بالماء أو الاتفاق لا تزال إلا بالماء. الأحاديث كثيرة، حديث الأعرابي وحديث الحائض بالمرأة التي قالت بالصيح وحديث المذي وحديث عند أبي طالب وبول الطفل، كل هذا لم يزال فيه النجاسة إلا بالماء. أما الأحناف قالوا بجواز إزالة بالمائعات، والذين قالوا بذلك سيرون بأن الخل ممكن يزيل النجاسة. الخل الطاهر طبعا عندهم يزيل النجاسة، وأيضا رجح هذا القول شيخ سامي تيمية بن القيم، واستدلوا أيضا برواية أبو سلمة لما قالت لها سلمة في الذيل الطويل قالت يطهره ما بعده، وقالوا أيضا بحديث الاستنجاء من الحجر إذا جاء الشرع بأن هناك نجاسات تزال بغير الماء، واستدلوا بذلك. والحق قول الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، هذا هو الصحيح الراجح. لو كان غير الماء يزال به النجاسة لجاء الشرع ببيان ذلك، والشرع جاء بالتيسير على الناس وعدم التضييق عليهم. وقد جاءت الأحاديث مختلفة كما قلنا بحديث الأعرابي وثوب الحائض والمذي طار منه وبول الطفل، وكل هذا ما أمر فيه بالإزالة إلا بالماء. فلو كان غير الماء يصلح لبيانه الشرع. وأما مسألة حديث الاستنجاء بالحجر فهذا خاص بمسألة الحجارة، خاصة بمسألة الاستنجاء، وقلنا أن هذه رخصة أو خاصة قياسا يعني على أصل الماء، وجاء الاستنجاء ترخيصا، وإلا ليس المسألة بأن الإزالة. وأيضا حديث أم سلمة هذا جاء في التراب، والتراب عندنا يطهر كالماء، التراب طهور، فالماء والطهور لهم حكم واحد عندنا والطهورين، فإذا لا حرج. لكن في لم يأتي في غير ذلك بإزالة النجاسة بالمائعات، فلو كان ذلك جائزا لما يعنه الشرع. طيب، من فوائد الحديث المستنبطة من انتهينا المسائل الفقهية عند الرجوع في المشكلات لأهل العلم، الرجوع في المشكلات لأهل العلم. ليش؟ لما أراد الآن يسألون، أراد يسألوا عن طهارة اتخاذ التمر خل، رجعوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لابد كما كنا تتكلمون أو تسألون الآن. إذا اختلط الأمر على أحد لابد يجعل لأهل العلم، إذا لم يستطع أن يرجح يجعل يرجع لأهل العلم، إذا لم يستطع أن يعني حكم المسألة يرجع لأهل العلم. كما في الحديث الذي فيه كلام في ثبوتي عن الرجل الذي شج رأسه فقال، وكان قد أجنب في ليلة باردة، فقال لأصحابه أراد أن يترخص في عدم الغسل، فقال ليس لنا لا نعمك إلا الغسل، فاغتسل فمات. فلما علم عليه السلام قال هل لا سألوا إذا جاهلوا، فإن شفاء العين السؤال. فإذا الجهل قد يودي المرء بالهلك. وحقا أنا لمستها يعني في بعض الوقائع نقلت فيه من بعض الإخوة في أماكن معينة كانوا يحتاجون إلى الماء أشد الحاجة، والماء يأتيهم كل 24 ساعة بعربيات خاصة في أماكن يعني هم فيها على عبادة وعلى وعلى وعلى شيء عظيم جدا، ومعهم المسؤول الشرعي، فقالوا له الماء إذا توضأنا به الآن جميعا سينفذ، والماء لن يأتينا إلا غدا في بعد الفجر وقد يتأخر، فنتيمم ونترك الماء للشرب لأنه ممكن يتأخر الطرق غير مأمونة. فرفض الأخ وهداه الله وغفر له، قال لابد معنا ماء نتوضأ بالماء. فتوضأوا بالماء وانتهى الماء، والسيارة كانت ستأتيهم بالماء في الصباح، ما أتت إلا في الليل، كانوا سيموتون عطشا في المكان، لأن ما حدث كما أخبر يعني المسؤول ليس الشرعي الثاني، ومع ذلك الأخ المسؤول الشرعي لم يفتيهم بذلك، هذا خطأ، فأوقعهم في إشكال عظيم كان ممكن يهلكوا بها بذلك، لأن ممكن مع وجود الماء أنك تتيمم، لأن لو احتجت الماء إلى العطش فليس عندك بديل لذلك، وأنت تعلم بأن الماء نعم أنت في حاجة إليه فقد لك الرخصة في التيمم، لكن هذه أمور خاصة طبعا تحتاج لعلم، ولابد أن من يكون عنده العلم بذلك وإلا سيضيع. لذلك نقول لابد في الرجوع في المشكلات لأهل العلم. أيضا الحديث قاعدة التي تكلمنا عنها من قبل، ما كان محرما شرعا نزل البلاء فيه قدرا، وما كان جائزا شرعا رفع البلاء عنه قدرا. هذا في الخل والخمر، فلما كان الخمر محرم شرعا فيه أذى وفيه ضرر للناس قدرا وحق، ولما جاء الشرع ورفع بأنه أصبح خلا فجاء فيه التيسير ونعم الإدانة الخل. التيسير من أصول الشريعة، فإذا أخرى ما لم يكن إثما، هذه ضابط مهم جدا، وأنا يعني لو عدت أتكلم فيها أحتاج درس آخر. القاعدة، ما كان محرما شرعا نزل البلاء فيه قدرا، وما كان جائزا شرعا رفع البلاء عنه قدرا. تكررت أمثلة كثيرة من قبل ممكن تتبعوه، من لحوم الحمر الأهلية، من أيضا الخمر كانت حلالا تشرب، لما كانت حراما اصبحت فيها بلاء قدري ممكن يؤدي الى مفاسد عظيمه جدا. التيسير قلنا من اصل الشريعه ما لم يكن اثما، اين هذه القاعده؟ ممكن احد يقول لي هذه قاعده مستنبطه من اين؟ التيسير من اصل الشريعه ما لم يكن اثما. نعم احسنت استاذنا، اكل الميت للضروره عندما حل الله عز وجل لم تكن في البلاء في حبس دم تضر جدا في غير الضرورة، وفي عند الضرورة رفع البلاء فيها قدرا لأنه جادت شرعا الأكل، فمن أكلها فالله عز وجل يسير الشيء. أحسنت، لا أنا أريد الآن من أين نستنبط فإذا هذه التيسير من أصل الشريعة ما لم يكن إثما. طبعا هذا يدعم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، أخبرني مثلا من أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن اسما. لا لا، تكلم عن التيسير، من اين وجه الدلاله في الحديث؟ ايش في القاعده؟ تصحيح يعني ولا ايش؟ ما عفي عنه شرعا فزال ضره قدرا. طيب ايش؟ طيب جميل، انا اتكلم عن الان الظن. انت قلت طيب ذات، لا ما انت قلت. طيب التيسير من اصل الشريعه ما لم يكن اثما، هذه قاعده والله العظيم انا انها من اهم القواعد الان التي يضرب بها ويستعمل خطا. قالت عائشه: ما خير الانسان بين امرين الا اختار ايسرهما، ما لم يكن اثما. فالتيسير اصل من اصول الشريعه ما لم يكن اثما. اين هذه الفائده من الحديث؟ بارك الله فيكم، تدبروا معي. انا اقول من الحديث، الله يكرمكم، من الحديث، من الحديث نفسه، حديث الباب، حديث الباب الذي معنا الان. انا هذه فائده من حديث انس رضي الله عنه وارضاه: التيسير من اصل الشريعه ما لم يكن اثما. ده الحديث اربع كلمات خمس كلمات، وانا اقول لكم قاعده من الحديث. القاعده من الحديث، اقرا الحديث عليكم ولا انتوا تصححوا الحديث؟ انا مش عارف. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. حديث أبي طلحة، أول الحديث. طيب لا، طيب خلاص، حديث الأول أنا محتاج تركيز معي، بارك الله فيك. أن الرجل أبو طلحة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ورث أيتام خمرا. قال له: إيش؟ أهرقها. قال أهرقها. قال: أتتخذ خلا؟ قال: لا. نعم. فنقول الآن: أيتام، ومال أيتام، ومال اليتيم كيف يحوط عليه؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأمة جميعا، فلو كان التيسير أن يقول لهم أيتام فقراء ليس عندهم مال، فنرخص لهم أن يأخذ يبيعوا الخمرة، وارثوا الخمرة ليس عندهم، ويستنفعوا بهذا المال. قال إيش يا سلام؟ أهرقها. طب نتخذها خلا؟ لا. إذن المسألة في التيسير هو في أصل الشريعة. أنا أقول التيسير من أصل الشريعة ما لم يكن إثما يا أستاذ. لو كان هذا، طيب ما أنا قلت إيش؟ فلا يدخل فيه تيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى أن يمثل على على على على على اليتامى ويبيع الخمر أو حتى تكون خلا، لكن وهو التيسير أصل، لكن لما كان هذا إثما خرج عن التيسير. وهذا معنى قول عائشة: ما خير بين أمرين اختاره ما لم يكن إثما. نعم، لأن الأصل عند النبي هو في الشرع، مش النبي، الأصل في دخول الشريعة التيسير. ما المنع من إحنا نمثل عن اليتامى خمر الخمر اللي ورثوه، أو اتخذ خلا ليكون له مالا؟ إنه اسمه حرام، فليس هناك تيسير. يبقى لما تأتي بقى للناس تقول له: خد الربا، الربا خد، هي حرام بس خد الربا. أنت يا عم عندك إيه؟ ما عندكش بيت، أنت غلبان، اقعد في البيت، اقعد في البيت بالربا. ما عايز عربية روح اشتري عربية بالربا. عايز تاخد قرض مشتري بيه اي شيء بالربا، ممكن نروح بيه اعمل عمره واعمل بيه حج، ولا اروح بيه اتفسح، ولا اعمل بيه اي شيء، اصرف على مصاريف الاولاد، اشترك في النادي، خد قرض ربوي. اسم ام لا؟ اسم الربا اسم حرام. هل يمكن تيجي تقول نؤثر على الناس وان هذا اصل والشريعه جاءت بمقاصد بالقصد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي ان يكون للايتام خمر يدفعون به وهو ارث، وقال له اهرقه، وما رضي ان يتحمل الى الخمر، بل قال له لا. قلت هذا اصل عظيم غاب عنه من يتصدر كثيرا ولم يجمع بين ان مقاصد الشريعه تقول بالتيسير، لكننا ايضا لابد نقف عند المحرم ولا نتهاون ولا نتساهل. فيكون المذهب اللي عنده ايش يسر، يسر على الناس كل حاجه يسر فيه. النبي ما اختار اخيرا بالشيء اللي اختار ايسرهما. يا حبيبي ما اختار ايسرهما ما لم يكن اثم. وهنا هو الحديث يبين لك اكثر من كده ايش اموال يتامى ما عندهم غيرهم، ده حتى رفض انها تكون خلة. لكن احنا عايشين في مشي يسر كله، وهذا منافي لاصول الشريعه الذين هم يعني يتكلمون نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قلت هذا الحديث اصل عظيم جدا في هذه المساله، لان التيسير من اصول الشريعه ما لم يكن اثما، ما لم يكن اثما فليس هذا يسر ولا ولا ولا يصبح فيه. طيب الله المستعان. ناخذ سريعا فقط يعني لو امكن حديث، ولا نقف حديث نجاسه لحوم الحور الاهليه، وهو ليس في مثال يعني بعد ما تكلمنا كثير لو اردتم، والا نقف خلاص. والحديث ممكن ياخذ ربع ساعه معك واقل كمان من ربع ساعه. ربع ساعه فقط، احنا لسه معنا 10 دقائق اعتقد صح؟ ناخذ بس الحديث هذا بعد اذنكم. طيب الاقامه عندي بعد ربع ساعه، مش عارف اذاني انا صلاتي بتضبط. استاذنكم بس ناخذ الحديث عشان بس ايش يبقى خدنا. هو مش اكتر من ربع ساعه يا استاذ نعم، مش اكتر من ذلك باذن الله تعالى. مسائل فيه مش كثير. نجاسه الحمر الاهليه، لما كان يوم خيبر امر النبي صلى الله عليه وسلم، امر الرسول صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وفي رواية عند مسلم فإنها من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. سأتجاوز في التخريجات عشان الوقت. يوم خيبر أي غزوة خيبر، والعرب تقول يعني يوم على حادثة معينة أو شيء معين معلوم به فتسميه يوم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، من أبا طلحة وزيد بن سهل بن الأسود ابن حرام ابن عمرو النجاري الأنصاري، مشهور بكنيته أبو طلحة، كان من فضلاء الصحابة وزوجه من سليم، والدة من أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ولو منقبة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. وقال له وفي رواية فيها ضعف لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. لحوم الحمر الأهلية حمر نوعان، حمر مستوحشة وحشية وهذه حلال، والحمر الأهلية المستأنسة التي هي ترونها يعني عند مزارعين وفي الشوارع لغير ذلك نسبة إلى الأهل، يعني الحيوان الأليف اللي هو مأهول يعني. أما الوحشي هذا الذي يكون في غابات أو في أماكن أخرى. الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية التي حرمت رس. وانتبهوا هذه قاعدة سنة صلاة كنا نكون نأخذها اليوم بس أتجناها. الفاء هنا للتعليم، الفاء للتعليم والتعقيد، لكن هي للتعليم. قال فإنها رس، وهذه قاعدة سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم بمزارة قدوم الفاء، تبين الحكم أو الوصف للتعليم. فهنا قال فإنها رس، والرس على الراجح أو نقول يعني على الاتفاق كل شيء يستقذر، لأن البعض قال الرجس نجس، والبعض قال الرجس هو مستقذر، قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا. قال فإنها رجس على إيش؟ لأنها حمر الأهلية اللي هي رجس. طيب هذه فيها مسألة راول، خلينا نقول فإنها عائدة على الحمر، هل يدخل في الحمر؟ يعني هل لحم الحمر اللي نجس أم فإنها تعود على الحمر فدخل العرق والريق ودمع العينين، هذا نجس أيضا أم لا؟ واللعاب ما يخرج من الأنف من الفم، هل هذا يعود؟ فإنها تعود، هيحتمل. احنا لسه ما رجحنا، بس ما تتسرعيش لما اقول لك فين الدليل، اللي هيكلمني بعد كده هعتبر منك الدليل. فنقول هنا فإنها ايش يقول؟ فإنها تحتمل ام لا، يدخل فيها كل ذلك، يدخل فيها الذات اللحم والعرق والريق وغير ذلك، هذا على الظاهر الان، سنخرج ما يخرج بالدليل بعد ذلك، لكن هنا نقول فإنها تعود على ذلك. طيب الحديث طبعا المسألة الرئيسة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الحمر الأهلية وبين بأنها رجس لأنها نجسة، لأن الحديث الآخر أمر بإخفاء القدور وأمر بتكسيرها، فقيل له أن نكسرها فأجاز الغسل، فدل ذلك على نجاسة الحمر الأهلية وأن التحريم بسبب النجاسة. هذه المسألة الفقهية الأولى. طيب نرجع، قلنا الآن المسألة الرئيسة كانت في تحريم الحمر الحمر الأهلية. المسألة الثانية الفقهية التي معنا في مسألة في الخلاف، هل التحريم ينسحب على غير اللحم بالبدن، يعني بدنه نفسه حرام نجس، العرق نجس، السؤر نجس، الريق نجس، بمعنى لو جاء حمار وشرب من الحوض فبعد أن شرب من الحوض فيه سؤر له أو فيه فضلة، تنجس هذا الماء أم لم يتنجس؟ طب هل من لامس عرق الحمار أو من لامس بدنه أو ريق لعابه نزل عليه فهل هذا نجس أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، قول بأنها نجس يعني لو شرب الحمار من الماء فتنجس وبقى ماء، أو لو حدث، أن نتكلم عن الحمار الآن، انتبهوا كلامنا في الحمار، أو حدث العرق منه وجلس المرح على الحمار وفيه العرق تنجست ملابسه أو سال من أنفه شيء تنجس، كل هذا يقولون بنجاسة من؟ مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد مذهبه يقول بأنها نجسة، والدليل حديث الباب الذي معنا قال إذا كان الحمار الأهلي نجس فكله نجس، فإنها نجسة أو فإنها رجس، قال فالسؤر نجس والكل نجس، وهذا خلاف قول الثاني خلافة لقول الجمهور الذي قال بطهارة ذلك. فبينا على فكرة من قبل في الباب الأول وكنا نتكلم في السؤر، أنا بينت تفصيلا وممكن يراجع التفصيل فيه، لكن سأتكلم هنا بإيجاز في مسألة السؤر بيناها من قبل تفصيلا، وقلنا القول الثاني قول الجمهور، ورواية أيضا الإمام أحمد ليس المعتمد، المعتمد بالنجاسة، قول الجمهور هنا على أنها سؤره وعرقه ولعابه طاهر وبدنه طاهر، ودلالات كثيرة حقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ركب الحمار ولابد والأصحاب كانوا يركبونه، فلا يخلو ذلك من الركوب من إيش؟ من تلامس العرق، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب منها وغسل البدن إلى غير ذلك، وهذا طبعا لا يمكن أنا من عامة به البلوى أصلا، فلا يمكن أن ألا يكون هناك نقل أو بيان بحاجة الناس إلى الغسل منه، فلما لم يرد دل ذلك على الطهارة أي على الأصل. أيضا حديث الدليل الثاني قالوا بأنه مشقة الاحتراز، فجاء الشرع بالتيسير هنا لمشقة الاحتراز من الحمير وغير ذلك، لأنها تقالط الناس موجودة في معهم في دوابهم في مزارعهم في أعمالهم كالهرة، فحملوها قياسا على الهرة في مسألة أنها من الطوافين عليكم، فجعلوا علة طهارة الهرة القط يعني لأنه من الطوافين يعني يكون بين الناس ما يستطيعون يحترز منه، فقالوا الحمار أيضا يكون بين الناس ما يحترز منه. ومنه أيضا حديث ابن عباس لما قال دخلت في الحج قال دخل ركبت على أتان لي، أتان صغير من الحمار، كنت على أتان لي فدخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فعقلت الأتان أو تركت الأتان ودخلت أصلي، وهذا دلال على أنه حتى كمان ركب هو نزل من عليه ورخ ويصلي، وهذا يدل على أن الحمار والأتان يعني من اللي كانوا من الطوافين أيضا فعلى الناس، فجاء هنا أيضا قياسا على الهرة أنها من الطوافين بجامع الطواف أنها طواف أي يصعب الاحتراز منها أو يشق الاحتراز منها، فكان الحمار أيضا من باب أولى أن يكون سؤره أيضا وعرق ودمه، ما هو الهرة طاهرة. ثم بين العلة ليش قال إنها من الطوافين عليك، يعني أراد أن يبين على أن العلة في طهارة القطة معناها من السباع أو يعني ممكن تحسب، وهي صحيح أنها من السباع تحسب كالأسد صغار الأسد وغير ذلك، لكنها جاءت بالضبط جاءت ليش لأنها طواف، فالعلة لمشقة الاحتراز لأنها من الطوافين، فقالوا إذن أيضا الحمار من الطوافين يطوف بين الناس ويكون موجود في شوارعهم وغير ذلك ويعتاد ركوبه، فقالوا هذا أيضا دليل قياسا طبعا على القطة بجامع علة الطواف إنها من الطوافين، ولكن فقالوا أيضا هي يعني اللعاب والعرق غير ذلك يكون فيه أيضا طاهرا. وحقا هذا يعني استكمالا للأدلة السابقة استكمالا من قبل في الدروس الماضية على أنه هذا قول الجمهور قول الراجح حقيقة، بأنه يعني هو قول بأن السؤر والرديق غير ذلك يكون من الطهارة بمكان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أيضا. أما الرد على مسألة أيضا قالوا بأنها رجس، قالوا بأنها رجس والرجس نجس، فبعض أهل العلم قالوا لماذا خصصنا، ولأنه قال الإمام أحمد في المذهب قال فإنها رجس أخذ على الكل، قالوا خصصناها باللحم، قالوا لماذا خصصتم، قالوا خصصنا باللحم لأنه يحتمل بأن اللحم هذا لم يذبح ذبات شرعية، هو اللحم نجس وإن ذبح حتى ذبات شرعية أنا أسف لا يقهر، فلأنه نجس اللحم حتى إذا ذكي فلا يكون أيضا طاهرا فلا يحل أكله لذلك. لذلك نقول بأنه أدلة الطهارة أقوى من دليل نجاسة السؤر والعرق إلى غير ذلك. طيب الحديث في فوائد غير فقهية، يعني منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي، إذا مشروعية المناداة، مشروعية أن ينادى عند المهمات، ينادى ليبلغ حكم كما جاء الرجل ونادى إن الخمر حرمت، وقال وذكر الآيات ونادى منادي في أهل قباء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة، فهنا نادى أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلحة أن ينادي في الناس، فهذه يعني ما دام الذي يبلغ ثقة فهذه مشروعية ذلك في السنة، وأيضا بعضهم استقاص على ذلك مشروعية أن يتخذ المترجم بلغة أخرى فيبلغ الناس غير ما يقوله صاحب الكلام أيضا، يعني أو ينقل يعني مشروعية النقل، من أراد أن ينقل بصوت أو ينقل بلغة أخرى كل هذا مشروع يبلغ الناس. الإشكال الذي بقي معنا ما أدري أقوله على السريع كما يقال من أسف الجملة، القول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم، جاء بالجمع مع إن الله ورسوله ينهيانكم. طب إيش الإشكال؟ الإشكال هنا إنه جمع اسم الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالنهي. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الخطيب على المنبر يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال إيش بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ولم يرى الاشتراك في الضمير، هنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن يقول ذلك. مع هنا أبو طلحة قال: إن الله ورسوله ينهياكم ينهيانكم. وأيضا جاءت رواية أخرى في حديث آخر أن حديث الحب أن يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجاء أيضا الضمير هنا بالتثنية. وهنا جاز، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب. أهل العلم تكلموا في الوجوه، ما الفارق؟ صح المسألة حقيقة، نقول في فارق إذا كان أمر في الأمر، إذا كان الكلام يخص الأمر والنهي. قالوا إذا كان يخص الأمر والنهي فيجوز التلازم، لأن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله عز وجل، وأن النبي مبلغ. فقالوا في أو في الأوامر في الأمر والنهي يجوز التلازم، لكن فيما كان غير ذلك يفصل، لا يجوز لا يجوز فيه الجمع. وهذا توجيه، يعني توجيه أيضا إن التثنية الضمير إذا كان فيه نهي فنهي الله كنهي النبي صلى الله عليه وسلم والعكس، يتلازم في ذلك. وأما مسألة العصيان لما جاء في نهي للخطيب فقال لابد أن يكون مستقلا، لابد أن يكون مستقلا في ذلك. والبعض قالوا وجه آخر بأن الإنكار على الخطيب لأنه كان يخطب، والخطبة فيها أن مع وقت يوضح ويقصد الكلام، والأصل في الخطبة أنه لا يقصر ولا يجتنب الإشارات ويجتنب الإشارات، فلما هو أقصر ولم يبسط الكلام يوضح نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان عليه أن يثني الضمير بل يذكر الله عز وجل منفردا ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر النووي هذا التوجيه. والتوجيه الثاني قلته لكم أو الأول كان بأن يثنى الضمير إذا كان فيه إيماء لأمر أو نهي يصح التلازم، وأما غير ذلك فلا يكون. وبعضهم قال أمر آخر وإن كان فيه نظر، لكن أيضا قالوا بأن في حالة أبي طلحة، في حالة أبي طلحة كان من منع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خصوصية النبي يقول كما يقول بالتلازم، لكن لما يقول أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول بالتلازم. فهمتم؟ بعضهم قال إن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يجمع في الضمير بينه وبين ربه إن أراد هو يتكلم، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وفيه نظر، لكن له وجه أيضا من وجوه التفسير الكلام، وفيه نظر على أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمور العقيدة لا يختلف فيها النبي عن غيره، لكنه وجه أيضا ذكره السيوطي ونسبه لعز بن عبد السلام أيضا. وهذه أصبحت توجيهات للحديث في هذه الثلاثة. هذا آخر الكلام في الحديث في المسألة الفقهية وأيضا في الفوائد المستنبطة منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، سامحوني أطلنا عليكم لكن حتى تعم الفائدة. أحسن الله عليكم.